الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتبطل الوصية لخمسة أشياء. ذكر الأمر الأول، وهو أولا قال بالرجوع الموصي، أن الوصية معلوم أنها التصرف بعد الموت، ويوصي بالتصرف بعد الموت، فهو الآن في حال الحياة أراد أن يرجع عن وصيته. الصحيح أن له ذلك، لأنه أحيانا قد يزيد فيها وقد ينقص منها وقد يمضيها بالكلية، طالما أنه ما تعلق الحق بها، مثل الهبة مثلا لمن قبلها أو الوقف، هذا خلاص يعني يلزم به لأنه يعني عقد لازم. أما بالنسبة للوصية فالصحيح أن له حق الرجوع في الجملة أصلا. قال لقول عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته. وهذا صححه الشيخ الألباني بشرط أن يكون عمر بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة، فإن كان المخزومي المكي الصحابي وإلا قال فلا. قال: هذا الرجوع قد يكون بقول، فيصح أن يقول رجعت عن وصيتي لفلان مثلا، أو تراجعت عن إيصاء لفلان فرجعت في وصيتي، أو أبطلتها يعني بالقول، على معنى قوله بالقول يعني يقول أنا أوصيت إلى فلان وكتبها مثلا، أو لم يكتبها أوصى في فلان في ثلث المال، أو أوصى له في العمارة الفلانية، أو أوصى له بالتصرف، ثم قال رجعت عن وصيتي لفلان، سواء كان ذلك مسجلا أو غير مسجل، فإنه متى ما قال رجعت فقد يعني بطلت الوصية. أو بفعل يدل عليه، يعني يدل عليه على الرجوع، يدل عليه أي على الرجوع، كبيعه ما وصى به، فقد وصى بهذه العمارة ثم رأى أنه محتاج إليها فباعها، خلاص انتهى، انتقبت الوصية. ليش؟ لأن الوصية يعني موقوفة لما بعد الموت، وهو لا زال على قيد الحياة فلا يلزم بها. وكذلك لو رهنه، يعني رهن هذه العمارة مثلا التي أوصى بها، أتعلق بها حق الغير، الرهن يتعلق به حق الغير، إذا كان إنسان استدعى في مثلا في شراء أو شيء، ثم بعد ذلك أوصى بهذا العين لشخص ثم رهن هذه العين، في هذه الحالة هذا إبطال للوصية. ليش؟ لأن هذه العين معرضة للبيع في أي وقت من الأوقات، متى ما عجز تباع هذا العين ويستوفى من قيمتها الرهن. فإذا الرهن، الهبة، كل ذلك يعني أي تصرف يخرجها، أي تصرف يخرجها ينقلها عن ملكه، فهو تصرف مبطل للوصية. قال في الشرح: اتفق أهل العلم على أنه له أن يرجع في كل ما أوصى به، وفي بعضه يعني كأن يقول مثلا أوصيت بهذه العمارة لفلان، لا رجعت يعني عن كامل العمارة إلى النصف، أو أوصيت له منها يعني أتراجع إلى أن يكون أحقه منها دور أو شقة أو نحو ذلك مما، فيكون إذا حدد أو قلل الوصية فيجوز له ذلك، لأنه له أن يزيد فيها كما له أيضا أن ينقص فيها. قال: إلا العتق، فإنه محل خلاف بين أهل العلم، فالأكثر من أهل العلم يجيز الرجوع، وقال: أدي هذا، أنا أوصي بعتقه بعد موتي، ثم بعد ذلك باع، فهل يصح بيعه بناء على أن له الحق في أن يرجع في وصيته؟ هذا قول أكثر أهل العلم. ليش؟ لأن هذه الوصية لا تثبت إلا بالموت، فهو إذا تصرف فيه فهو إبطال بحقه في الوصية، هذا إبطال بحقه. أما الذين قالوا العتق يستثنى، وغالبا ما يستثنون العتق، لأنهم يقولون إن الإسلام يتشوف إلى الحرية، فلا ينبغي له الرجوع في مثل هذه الوصية، ولكن ليس معه مستند. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه، يعني أخرجه عن ملكه إلى ملك غيره، أو بجارية فأحبلها، يعني جارية يعتبر يعني المقصود بها هنا أنا، ها؟ فأحبلها أصبحت في هذه الحالة أم ولد، يصبح أم ولد، تعتق بموته، تعتق بموته، فتنتفي عنها حكم الوصية. من أوصاله بهذه الجارية ليس له عليها يد، ليش؟ لأنها أصبحت تتحرر بموته. قال أن هذا يعتبر رجوع، وهذا هو الصواب. ولهذا فإن يعني الاستثناء لا وجه له في أي أمر من الأمور، أن هذا لا له، له أن يرجع فيه كله أو في بعضه. هذا مسألة ما تبطل به الوصية أولا. ما تبطل به الوصية ثانيا، قال بموت الموصى له قبل الموصي. فإذا أوصى إلى لمحمد ثم مات محمد قبل من أوصى، قبل الموصي أوصى، فهو لن يستحق ولن يتملك إلا بعد أن يموت الموصي. فهنا ما لاقت حياة الوصية، ما لاقت حيا في هذه الحالة، ولا ينتقل هذا إلى ورثته، لأنه هو ما أوصى لورثته، إنما أوصى له. وإن كانت تنتقل يعني تنتقل بطريقة الإرث إليهم، لكن بعد أن يتملكها، فهنا لا يمكن أن يتملك أصلا، ولا يمكن الميت، لا يمكن أن يتملك. في قول الأكثر منهم الأئمة الأربعة قاله في الشرح، الذي أنها في التعليل عطية، يعني هذه الوصية تعتبر حكم العطية، صادفت المعطى ميتا فهو لا يستطيع أن يقبلها أصلا، حتى لا يمكن أن يصدر منها إيجاب أو قبول حتى تقبل وتصبح من ملكه. قال فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه، مثلا يقول أوصيت بقضاء ديني فلان، فقضاء الدين قائم، الدين قائم، والذمة لا زالت مشغولة حتى ولو كان الإنسان ميت، يبقى الدين عليه. وهذا قال من يعني من يتحمل عن هذا حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يصلي، هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين لا يصلي حتى يتحمل هذا الدين غيره، ليش؟ لأنها فوق الآدميين، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا يجوز، لا يشفع في حقوق الآدميين، حقوق الآدميين هذه مبنية على التشاح، على المشاحة. قال فهي عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه، ليش؟ لبقاء اشتغال الذمة، الذمة مشغولة، الذمة مشغولة حتى يؤدى عنه. فإذا كان فصادف يعني صادف لها معنى، يعني صادف لها معنى، إذا قال أوصيت بقضاء ديني فلان ثم مات فلان هذا قبل ما يموت هو، ثم وما رجع هو عن وصيته، ثم توفي، ففي هذه الحالة تنفذ الوصية. ليش؟ لأن الدين ما زال متعلق بذمة المدين، وقضاؤه ممكن، يعني قضاؤه ممكن، فإذا قضي الدين وقع ذلك موقعه. لكن إذا كان ميتا أو صاله، من يتملك؟ هل يتملك هو؟ ما يتملك شيء. ثالثا بقتله للموصي قتلا مضمونا، يعني إذا أوصى له وتعجل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة، هذه قاعدة، هذا قاتل. فالقاتل إذا قتل أباه أو قتل أمه أو قتل أخاه فلا يرث على الصحيح، لأن هذه من موانع الإرث، فموانع الإرث رق وقتل واختلاف دين، هذه ثلاثة. فإذا قتل فمعناه حتى قالوا لو كان بطريق الخطأ، لو يعني إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأنه إذا كان بطريق العمد ما في خلاف، هذا ما في خلاف إن لا يرد، لكن اختلفوا فيما إذا كان بطريق الخطأ، يعني ما قصد أنه أصلا يقتل، رمى طير أو رمى شيء فطاشت هذه الرق وجاءت على هذا الشخص الذي أوصى له، أو كان مورثا له، كان مورثا له فمات، عندئذ لا يورثونه على أصح الأقوال. طبعا هذا مسألة مختلف فيها، مسألة الخطأ، القتل خطأ، لكن يقول إن النص في الشرع أن القاتل ليس لا يرث، وهذا نص مطلق، ما قال القاتل عمدا ولا قال القاتل خطأ، فالقتل يمنع، القتل يمنع، قال لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى، يعني أولى بالمنع. فلا يعطى برده للوصية. هذا الرابع تبطل الوصية برده. رده الضمير يرجع لمن؟ للموصى له. يعني قالوا لك ترى أوصالك مثلا الرجل الفلاني أوصالك بالبيت الفلاني كالمقطع، ولا في شيء ولا يعني أولاد أحق به مني مثلا تورع عنه مثلا، أو قال يعني أنا مغني لله سبحانه وتعالى عنه، ما أعرف الورثة أحوج، أو الورثة يضعون حيث يشاءوا، إن أرادوا يبنون به مسجد له أو يفعلون به له معروف أو شيء، أما أنا فأنا ما أبغى. فرد. ففي هذه الحالة أيضا تسقط الوصية بعد موت الموصي وقبل قبضها، قبل قبضها، هذا شرط من الشروط. أما إذا قبلها يعني قبضها فهو يعتبر قبول، عندئذ لا يصح، لا يصح الرجوع، ما تبطل الوصية. ليس أن قبضها أصبحت ملكا له، فعندئذ يجوز له أن يهبها هو مثلا للورثة أو أن يتصرف فيها تصرف أي تصرف، لكن ما تبطل الوصية. الوصية تعتبر نافذة. قال لأنه أسقط حقه أي بهذا القيد وهذا الشرط وهو قبل القبض في حال يملك قبوله وأخذه، فقال أنا يعني لو أخذ أو قبل يتملك لما يتملكها، فإذا ردها ففي هذه الحالة تبطل الوصية وترجع إلى الورثة وتوزع على كتاب الله عز وجل على الورثة، إن لم يكن الميراث يعني وزع، فإن كان وزع فتوزع على حسب إرثهم. الخامس مما تبطل به الوصية تلف العين المعينة الموصى بها. الموصى بها لو أوصى له بأمة أو أوصى له بدابة مثلا أو أوصى له بشجر ثم احترق الشجر هذا أو مات، أو هذه الأمة ماتت أو هذه الدابة أيضا نفقت، في هذه الحالة خلاص الوصية ما بأي شيء يعني يروح نقول له لا والله نشتري له واحدة ثانية مقابل هذه أو تقوم مقامها، لا، الوصية وقعت على عين معينة فتتحدد بها ما تخرج عنها، تبقى في هذه العين، فإذا هلكت هذه العين بطلت الوصية قبل قبول الموصي لها. يعني لو كان قبل الموصي لها وملكها وملكها فعند ذن حقه لم يعني هو ما تعلق حقه بشيء آخر، تعلق بهذه العين، وما دام تعلق حقه بالعين ونفقت فليس له مطالبة بشيء غيرها. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت، لا شيء له في مال الميت. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني هو الآن لا يملك أصلا حتى يموت، حتى فلو فرضنا أنه مات الشخص هذا، ها؟ لو ما فرضنا أنه مات فلو أن يقبل الوصية فيقبضها، فإذا قبضها فعندئذ تصبح ملكا له، لو أن يتصرف فيها كما يشاء، لكن لو هلكت قبل القبض يجي يقول غيروا هذه، أعطوني دابة ثانية، أعطوني سيارة أخرى، يقول هذا ما هم هذه خلاص حقك تعلق بهذا العين، تعلق بهذا العين، وهذه العين نفقت أو هلكت أو احترقت، فلا يمكن أن يعوضك من مال الورثة عنها، لا يمكن. ليش؟ لأنه ما تعلق حقه بغيرها. باب الموصى له. قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، لكل من يصح تمليكه. قال ولو مرتدا أو حربيا. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد ابن الحنفية وعطاء وقتادة هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. هو المقصود هنا طبعا المرتد، قول هو المرتد إشارة إلى الخلاف القوي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن المرتد أصلا في الغالب أنه يؤول أمره إلى القتل، فإذا آل أمره إلى القتل فلا يملك، وماله أين يكون؟ في يكون فيئا في بيت مال المسلمين. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم قول مالك وأحمد أكثر أصحاب الشافعي أنه حتى لو كان مرتدا ولو كان حربيا لو أوصى له فإن الوصية تصح. ليش؟ لأن عمر أوصى أو أعطى أخاه، وكذلك وصف صفية لأخيها بمال يعني حجرة أو كذا سيمة من حصتها الثلث هذا منها حدود 100,000، فنفذت هذه الوصية. وهذا هنا يدخل هذا الآية: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وفعل المعروف شيء، وتوليهم ونصرتهم شيء آخر. نحن منهيون عن مناصرتهم على المسلمين، نحن منهيون عن مناصرتهم على أن يناصرون المسلمين. هذا هو التولي الممنوع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهناك أيضا يعني قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمسألة البر شيء والتولي شيء آخر. والتولي شيء آخر، يعني أن أمي جاءت راغبة يعني قالت أريد أن أصدها، قال صدي أمك. ولم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على عمر فعله. وكذلك أيضا الوصية تعتبر بمثابة الهبة، وقد مر معنا أن يجوز الإنسان أن يهب لأقربائه وأوليائه أو يعني أقاربه من الكفار ولو كانوا أيضا على غير دين الإسلام أو يعتبرون محاربين أو مرتدين. لكن المحارب الذي يحارب المسلمين لا يجوز أن يعطى ما يقويه على حرب الإسلام والمسلمين، لا يجوز أن يعطيه. لكن كونه يوصف بهذا الوصف وهو يعني في المحاربين أو في دار الحرب، هذا المقصود، له أخ أو له أم ويريد أن يصلها أو يوصلها بشيء برا بها، فالصحيح أنه يصح. لكن أن حربي يوصي له بمال وهذا المال اشترى به سلاح يؤذي به المسلمين، هذا الذي فيه لعله يكون محل نظر وخلاف العلماء فيه، والله أعلم. قال سواء، قال لكل من يصح تنبيكم، قال او لا يملك. ليه؟ كالحمل ما غلب، هل الحمل الان يملك؟ الحمل ما يملك، قد يجد ويموت اصلا، هو لا يملك، ملكه مراعى يعتبر. بينما اوقفنا له في النسبة يعني اكثر من نصيب امرأة واقل من نصيب رجل من باب الاحتياط، اذا اراد الناس يقتسمون التركة فيوقفون له شيئا حتى يعني يتبين أمره، حتى يتبين أمره، وإزالة للإضرار بالناس، إزالة للإضرار بالناس. لكنه مع ذلك ما يعتبر، لا يملك، هو لا يملك حتى يلد حيا. فإذا ولد حيا استصرخ استهل حيا عندئذ يملك، لو وهب له إنسان أو وقف عليه صح ذلك، صح ذلك. ولو ضربنا يعني ولد الحمل الآن ثم توفي والده بعده مباشرة مثلا، وكان أو تترك والده ملايين، يملك ولا ما يملك؟ يملك، ويكون وليه هو القائم على ماله. لكن يقول أو لو أوصى بحمل، قال لا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافا. إذا علم وجوده حين الوصية، حين الوصية قال أوصيت للحمل الذي في بطن فلان، فإن تبين أنه حمل ليس انتفاخا، يعني بعض النساء قد يكون انتفاخ ومرض ثم يكون يظن أنه حمل فلا يكون حملا. والآن يمكن بالأجهزة الحديثة يعرف يعني هل هو موجود وقت الوصية في هذا الوقت أو غير موجود. قال وللبهيمة، وتصح للبهيمة ويصرف في علفها لأن الوصية لها. يعني بعض الناس يكون عنده دابة عزيزة عليه فغالية عليه، يعني مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما رأوا العربي يسبق قعوده هناك النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذلك عليه، ها سبقت العظباء فكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أو ما ارتفع من هذه أمر هذه الدنيا شيء لكان حقا على الله أن يضعه، إلا كان حقا على الله أن يضع. فهذه الدنايل وكذلك الخيل، الخيل لها يعني في ذاك الوقت يعني صولة وجولة، فحب لأنها يعني تحمل المجاهد في سبيل الله وتعينه على الكرب والفرق فيحبها ويتعلق بها فقد يوصي لها على سبيل كيف لا تهمل لا تهمل لو ما يمكن يهملونها يتركونها حتى تموت جوع ماذا فلو أوصى لها بشيء من يسوسها ومن ينظفها ومن يعطيها يعني هذا أيضا من سماحة الإسلام لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي يرجع للورثة لتعذر صرفه في إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصية يعني فلا نجي نقول تصرف في شيء آخر مثل الوقف مثلا الوقف لو أوصى على كتب معين ثم يعني هذه ذهبت هذه الكتب ننظر إلى كتب أخرى مشابهة لها في النفع أو مسجد مثلا مشابه للمسجد هذا فنصرفه فيه بخلاف هذا فهي حدد لها فهي إنما تكون فيه على فيها وسياستها ونحو ذلك فإذا ماتت مثلا وبقي نصف مثلا ما أوصى به فيرجع إلى الورثة قال وتصح للمساجد مع أن المساجد في العصر جماد ما تملك أصلا ما تملك المساجد والقناطر ونحوها قد تغور ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف يعني تصح للمساجد يعني الوصية أن يوصي يقول ثلث مالي يبنى به مساجد تصلح به المساجد مثلا في فرشها وفي تكييفها وفي الماء لها ونحو ذلك هذه مصالح وهي مقصودة وهي أيضا من الصدقة الجارية بالنسبة للإنسان هذه من الصدقة الجارية فلا يمنع من أن يكون هذا بابا من أبواب الموصى له مع أنها ليس لها قبول أو رد لا تقبل المساجد أو ترد نعم لأنها جمال ذلك الثغور لأن الثغور الآن هي يعني لحماية بيضة المسلمين فإذا انتهكت الثغور فلا شك ولا ريب أنها تنتاق حرمة المسلمين تنتاق حرمة المسلمين فهذه الثغور لو أوصى لها قال ثلث مالي يكون في الثغور فيصرف على القائمين على هذه الثغور في رواتبهم أو أكلهم وشربهم أو مثلا بناء مساكن أو خيام لهم يعني لأن المرابط في الثغور أعظم أجرا من المجاهد المرابط في الثغور المسلمين يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة ما كان يعمل من صلاة وصوم وصدقة وذكر كأنه حي هذا حديث صحيح ثابت هذا حديث صحيح ثابت ليش؟ لأن هذا المرابط في سبيل الله لا شك أنه يعني على أن يحمي بيضة المسلمين ويدرع على المسلمين المخاطر ولهذا لما فرقت الثغور بالنسبة للمسلمين أصبحوا مهددين في عقر ذلك في عقر ذلك يأتي العدو إلى أماكن في بلاد المسلمين ويطرد الأماكن الأخرى التي فيها مسلمون يصلون ويؤذنون ويقام فيهم الجمعة والجماعة ويضربون من أماكن من بلاد المسلمين ليش؟ لأن الثغور ثغور المسلمين مخترق هكذا كذلك إذا أوصى قال ثلث مالي لله ورسوله وكل صح وتصرف عندئذ في المصالح العامة تصرف في المصالح العامة سواء كانت يعني تعليم أو بناء مساجد أو مدارس أو أيضا في الجهاد لأن قوله لله ورسوله أو في سبيل الله يعتبر في الجهاد قال وإن أوصى بإحراق ثلث ماله طبعا هذه من المسائل التي يتخيلها أو يتصورها العلماء أنه قد يحصل لكن لو حصل مثل هذا فما هو الجواب قال إن أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجبير الكعبة والمساجد يقول يحرق لكن يحرق في الطيب للمساجد ولل نعم قال وبدفنه قال يدفن في التراب ادفنه في التراب قال يصرف في تكفين الموتى لأنه يدفن وبرميه في الماء قال يصرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان طبعا هذا فيه نظر يعني أصلا في صحة هذه الوصية صحة هذا هل تصح أصلا لو قال أحرقوا ثلث مالي أو ثلث مالي أحرقوا هذا غير صحيح وأيضا صرفها في التجمير أو كذا فيه نظر يعني هذه من مخارج الفقهاء هذه من مخارج وحيل الفقهاء وإلا فالأصل أن مثل هذه الوصية لا تصح حسن كونه يحرق أو يدفن أو يرمق هذه لا تصح. ولو أن القاضي رأى أنها لا تصح هذه فيعمل بها في إرجاعها إلى الورثة لكان رأيه في مكانه. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية. وللأسف الآن ما هي معصية الآن يتبرعون يعني في بعض بلاد المسلمين يتبرعون يعني ببناء يعني أكبر يمكن تصبح كنيسة في بعض دول المسلمين أكبر من أماكن المصارى على الأطباق يعني مئات الآلاف من الأمتار تعطاها والبلد نفسه يعني ما في ما يكفي أهله من الفقراء والمساكين. هذه نسأل الله العافية العافية من انتكاس في الدين والفطرة نسأل الله السلامة. وأصبح للأسف يعني في بعض بلاد المسلمين من يعلن يعني دخوله في النصرانية والنصارى قص ويتبهون بهذا يعني مثل ما حصل في الكويت وفي غيرها يعني. قال لا يتصح وعندئذ تردوا لو أوصى بذلك ترد إلى البركة. كذلك كتب التوراة والإنجيل لأنها وإن كانت كتب أنزلت من عند الله أو كتبت بيد الله عز وجل في التوراة حرفت ويدل على ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني قطعة من التوراة يبيع ما قال في شك أنت من الخطأ والله لو كان موسى بين ظهرانيكم أو قال حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك ما ثبت بأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل وقتل الدجال لا يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل يمتنع من الصلاة والمهدي قد تقدم بين يديه. إذا أراد المهدي أن يرجع لما يرى عيسى يقول يعني يأمره بالثبات. وهذا جاءت الحديث كيف إذا أنكم منكم وقال أيضا بعضكم لبعض فإما. لكن مع ذلك فهذه الكتب هي كتب محرفة وللأسف الشديد أن هذه الكتب الآن تباع أو توزع بشبه البلاش في بلاد المسلمين بينما القرآن الآن يعني حتى تفسير القرآن الذي يوزع في الغرب يعني يشترطون ألا تفسر المغضوب عليهم باليهود والذين بالنصارى وهو نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ومجمع عليه ما في خلاف أصلا حتى المفسرون ينقلها بعضهم عن بعض. أي ملك أو ميت أو جني قال هؤلاء لا يملكون بعضهم يقول يعني ما أوصيت قال أوصي لجبريل ولا لا أو جد هذا الوصية لاغية لا تصح. وإنما ذكرها أهل العلم لأنها يعني من باب الاستطراد ومن باب الاستقصاء قال مثل ما لو أوصى لحجر أو لشيء لا يستنفع من هل يصح الوصية لا تصح الوصية ولا لمبهم واحد من الولدين دولة أعطيته شك أو يعني من طلابه مثلا يحبهم واحد منهم ترى له الشك الفلانية أي أيهما يصير فيها شيء من التزاحم وشيء من يعني التنافس فيقول لا يصح لأن التعيين شر. فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما فعندئذ أشكل الأمر يقرع بينهما فالقرعة حكم شرعي ونقض المستحق في القرعة بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أحدهما. قاله ابن رجب فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ابتداء ولمن لا تصح له قال كان الكل لمن تصح له ولا يقصد لا يقال هذا تفريق صفقة ولا يقصد أيضا ما يقال نصف لهذا فيصح له والنصف الآخر الذي ما صح فيه يرد لمن للورثة نص عليه أي الإمام لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك. وربما يقال إنه إذا كان أراد التشريك وهو لا يعلم لا تصبح يعني في النصف لمن تصح ويعود الباقي إذا من يعني في احتمال أن هذا القول له حظ من النظر. قال لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما. فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لي حيين فمات أحدهما فتكون في النصف والنصف الآخر يرجع إلى الورثة. وقيل إذا كان يعلم موته قال فالكل للحي كما لو أوصى بحي وحجر، لأنه أوصيت لمن؟ لميت أصلا ما يملك. الوصية إلى القبور والأضرحة وإقامة البدع هذه كلها لا تصح، وللأسف الشديد أن هذه الأمور الآن يعني منتشرة. الوصية أحيانا يوصي الإنسان أن يبنى مثلا حوش، ليش؟ لإقامة المواد. هذا يعني نسأل الله العفو والعافية من يعني إحياء البدع، هذا من إحياء البدع. فوصيته هذه لو تقدم مثلا الورثة وطلبوا إبطالها فإنها تبطل، هذا هو أصح الأقوال، لأنها لا تصح في البدع ولا لأهل البدع. فصل. قال وإذا أوصى لأهل سكته فإنه يعني الزجاج أو الشارع الذي ينصرف إليه، طبعا هنا سيستعمل أشياء علشان يبين لكوش مسألة متى يرجع إلى العرب، متى يرجع إلى الحقيقة اللغوية مثلا، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فإذا أوصى بأهل سكته فبأهل زقاته حال الوصية، نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم. إذا أوصى بأهل قرية، قال القرية الفلانية أوصى له، قالوا إن كان في أهل هذه القرية من الكفار من لا يدخل، الكافر لا يدخل، ليس له حق إلا أن يكون من قرابته ويريد أن يبره فيدخل في مسألة البر. قال وإذا أوصى بجيرانه فما الذي يتناول؟ قال بعضهم يتناول 40 بيتا من كل جهة، واستدلوا بالحديث أو بالأثر حديث أبي هريرة الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، وضعف الشيخ الباني رحمه الله إسناد هذا الحديث تبعا للزيلعي في نصب الراية، وكذا ابن أبي حازم في جرح والتعديل، والهيثمي أيضا في مجمع الزوائد، كلنا اتفقوا على تضعيفه. وقال أبو بكر، هنا قال أبو بكر إذا أطرق أبو بكر فهو من أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز، مستدار 40 دارا من كل جانب، والحديث محتمل. طيب إذا لا ما صح، يعني ممكن يستعمل أو يأخذ به في الاعتبار، يعني ما يلزم العمل به، لكن ممكن لو حددنا به أو أخذنا به من هذا الباب من باب الاعتبار لا من باب أنه لم يصحيح، فيرجع إذا لا ما أخذنا به ما يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس كم الذي يرى يعني 7 دور مثلا 3 4 5 إلى 7 دار إلى كذا، الناس يتزورون يلتقون، فهذا هو المقصود بالجيرة. قال إذا أوصى بأهل سكته فبأهل زقاته حال الوصية، والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، كل هؤلاء إذا أطلق هذا اللفظ فهو لمن لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه ذكرا كان أو أنثى، يقال صغير، ما هو لازم يكون صغيرا، لو قال الصغير الصبي يدخل الصبي، لكن الغلام فيه نظر، بعضهم يرى أن الغلام بالذكر، وبعضهم يقول الغلام يدخل فيه أيضا الذكر والأنثى واليافع، وكذلك اليتيم، يقال امرأة يتيم وذكر وولد يتيم. والمميز من بلغ 7، والطفل من دون 7، والمراهق من قارب البلوغ. قال في القاموس راهق الغلام إذا قارب الحلم، والشاب والفتي من البلوغ إلى 30 أو 33، والكهل من 30 إلى 50 أو من 33 إلى 50. قال من وخطه الشيء ورأيت له بجالة، معنى بجالة يعني له هيبة وله وقار، ومن جاوز 34 إلى 51. هذه أمور اصطلاحية وتحديدها بالسن ما في دليل عليه، لكن هو اصطلاح الناس، فالناس يرجع إلى اصطلاحهم وعرفهم إذا عند الاختلاف. والشيخ من 50 إلى 70، والأيم والعزب ومن لا من ليس من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال تعالى وأنكح الأيام منكم. قال في الكافي ابن قدامة ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال، لأن إذا تركته على العزب هو الرجل، لكن قال أيضا امرأة عزب، يعني إذا كانت غير متزوجة يقال لها عزب أو عزبة. والأيام بالنساء، وبعض أهل العلم في اللغة يقول لا يطلق على هذا وهذا، أيم يقال للرجل وأيم يقال للمرأة أو أيما. قال لأن الاسم بالعرف له دون غيره فتصبح حقيقة عرفية. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة، ورجل ثيب وامرأة ثيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب، ها قال ذكر الثيب، والثيب هو الحديث يريد به الذكر أو الأنثى إذا تزوج، إذا تزوج يصبح ثيبا، يصبح ثيبا وله حكم يختلف عن حكم البكر فيما إذا فجر. رجل ثيب ومرأة ثيبة، ويقال أيضا امرأة ثيب إذا كان قد تزوج. والثيوبة بالنسبة للمرأة زوال البقارة ولو من غير زوج، من لو كانت أزالتها بيدها أو أزيلت في الطب أو مثلا بوقت شبهة أو بأي أمر من الأمور غير الوضع الشرعي، فيقال امرأة حديثة ثيب لما زالت البقارة. لكن الثيب الذي يقام عليه الحد بالزنا هو من تزوج، إذا تزوج وكان تحت الزوج أو طبقت مثلا أنا تزوج عنها عندئذ تكون ثيبا، تكون ثيبا. لكن لو فرق أزالت بقرتها مثلا بغير مثلا زواج ثم فجرت فتعتبر كحكم البكر، تعتبر كحكم البكر. ليش؟ لأن المقصود بالثيبة التي يقام بها الحد يعني من يعني جربت النكاح الشرعي، فإذا عدلت عنها معناها فاسدة الفطرة تحتاج إلى الرجل. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، لأنه المعروف بين الناس، يعني قال أرملة بني فلان أو أرامل بني فلان على النساء ولا يدخل. ولهذا وعطان يقول أيضا الرجل يقال له أرمل إذا توفيت عنه زوجته يقال أرمل، لكن في الغالب أن الأرامل إذا جمعت إنما يقصد بها النساء. قال والرهط ما دون 10، إذا أوصى لرهط فيكون ما دون 10، أوصى لرهط من بني فلان فيعد منهم ما دون 10 ويعطون الوصية من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل الرهط ما دون 3 إلى 10، وكذا النفر من 3 إلى 10. فإذا أوصى لصنف ممن ذكر هذا الأمر الفائدة بالحكم الذي يريد الوصول إليه، إذا أوصى لصنف ممن ذكر من صغير أو صبي أو غلام أو يافع أو مثلا أرمل أو أرملة أو نحو ذلك، دخل غنيهم وفقيرهم، دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم، ولم يدخل غيرهم، ولم يدخل غيرهم، فمن اشتمل عليه الاسم يدخل حتى ولو كان غنيا، لأن اللفظ يتناوله، واللفظ هو الأصل الرجوع فيه إلى يعني الحقيقة اللغوية، حقيقة اللغوية، وإذا لم يكن هناك حقيقة لغوية فيرجع إلى العرف. ما شاء الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.